وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وربي معي بعدي وإني كلاهما عذابي آياتي مضافاتها العلا. وانتهينا من شرح هذا البيت وانتهت معه سورة الأعراف، ونبدأ بمشيئة الله تعالى عند قول الناظم: وفي مردفين الدال يفتح نافع وعن قنبل يروى وليس معولا. في أول سورة الإيه؟ الأنفال. تعودنا نأخذ عد آيات كل سورة قبل أن نبدأ في بيان القراءات. عدد آيات سورة الأنفال في العد الكوفي، المصاحف الموجودة أمامك الكوفية، عدد آياتها 75 آية. وعدد آيات هذه السورة في العد المكي عند المكي وعند المدنيان وعند المدنيين وعند البصري 76 آية، وفي العد الشامي 77 آية. يعني لو في مصحف من طبع برواية قالون أو برواية ورش هتلاقي العد كام؟ 76. لو في برواية هشام أو برواية ابن ذكوان في الإيه؟ المصاحف الشامية، يبقى العدد كام؟ 77. يبقى الخلاف إيه؟ 75 76 77 إيه؟ آية. في المصحف اللي بين أيديكم العدد كام؟ 75 آية. قال الشيخ رحمة الله عليه: وفي مردفين الدال يفتح نافع وعن قنبل يروى وليس معولا. قوس عليه. في قول المولى تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردفين. قال: وفي مردفين الدال يفتح نافع. يبقى نافع يفتح الإيه؟ الدال. ويترتب على هذا أن الباقون يقرؤون بالإيه؟ مردفين. مردفين مردفين. خلاص. قال: وعن قنبل يروى. قنبل واخد عن مين؟ عن الإمام ابن كثير. يروى تروى هذه الرواية ولا يعول عليها أو لا يؤخذ به. قبل أن ندخل في التوجيه، قال الإمام الداني، وطبعا انتوا عارفين ان الشاطبية دي ايه نظمت على الايه؟ على كتاب الايه؟ التيسير. لانه قال هناك ايه: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فاجنت بعون الله منه مؤملة. يا سلام على هذا الرجل رحمة الله، نسأل الله ان يجمعنا به في الجنة. ويقول لك ايه: والفافها زادت، الحاجات اللي فزادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها ان تفضل. يعني اتكسفت الايه؟ الشاطبية اتكسفت من مين؟ من التيسير. فلفت حياء وجهها ان تفضل. وبعد كده شوف: وسميتها حفظ الاماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا، وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا. وفعلا ربنا استجاب، ولذلك قبلت هذه وإيه وبقت مقبولة، مقبولة عند جميع العلماء على وجه الأرض. الشاطبية دعا لمن يحفظها ودعا بالقبول واستجاب ربي سبحانه وتعالى. قال الداني رحمة الله عليه: قرأ نافع مردفينا بفتح الدال، وكذا حكى لي محمد ابن أحمد عن ابن مجاهد أنه قرأ على قنبل، لأن ابن مجاهد صاحب السبعة خد عن قنبل مباشرة، خلاص، أنه قرأ على قنبل قال وهو وهم، يعني هذا الكلام غير صحيح. قال ابن القاصح اللي يقرأ منكم شرح ابن القاصح، قال: والأولى ألا يقرأ من طريق القصيد لقنبل بالفتح، يبقى نعتبر الشطرة التانية دي غير موجودة، نعتبرها ايه؟ غير موجودة، خلاص. يبقى نافع فقط الذي ايه؟ يقرأ مردفين، والباقون يقرؤون ايه؟ مردفين. التوجيه: قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بفتح الدال فمعناه أردفهم الله، أردفهم الله بعدكم لنصركم، فهو اسم المفعول من إيه؟ من أردف. اسم المفعول من إيه؟ من أردف. اسم المفعول من أردف. ومن قرأ بكسر الدال ففيه قولان: أحدهما أن يكون معناه مردفين، مردفين أو مردفين خلفهم ملائكة، ملائكة أخر، من قولهم أردفت زيدا خلفي، أردفت زيدا خلفي، يعني ركبته. إذ إيه؟ إذا ركبته. والثاني أن يكون معنى مردفين جائين بعدكم، مردف أي جائين بعدكم، والعرب تقول أردفنا القوم، أردفنا القوم أي جئنا إيه؟ بعدهم، أردفنا القوم أي جئنا إيه؟ بعدهم. نعم. قال ابن خلوي: فالحجة في الكسر بقى، فالحجة لمن كسر الدال أنه جعل الفعل للملائكة، توجيه ثاني، جعل الفعل للملائكة، فأتى باسم الفاعل من إيه؟ من أردف، أتى باسم الفاعل من أردف. والحجة لمن فتح الدال أنه جعل الفعل لله عز وجل، اللي هو الفتح مردف، خلاص، عز وجل، فأتى باسم المفعول من إيه؟ من أردف. يبقى هناك اسم الفاعل من أردف، واسم المفعول من إيه؟ أيضا من إيه؟ من أردف. ثم قال رحمة الله عليه، أي الناظم: ويغشي سما خفا وفي ضمه افتحوا، وفي الكسر حقا والنعاس ارفعوا ولا. طبعا عشان نضبط البيت ده نعمل ايه؟ لانه كله مرتبط ببعضه. نقفل القوس عند ايه؟ ويغشي سما خفا، ويفتح قوس اخر من عند ايه؟ وفي ضمه افتحوا، وفي الكسر حقا والنعاس ارفعوا ولا. الآية دي في قول المولى تبارك وتعالى: إذ يغشيكم النعاس، احنا بنقرأ ايه؟ إذ يغشيكم النعاس، خلاص، ما هتيجي يغشيكم. قال: ويغشي سما خفا، خفف لسما، يغشي خلاها ايه؟ يغشي كما لفظ به، خلاها ايه؟ يغشي. يبقى أهل سما قرأوا بالايه؟ قرأوا بالتخفيف، خلاص، انتبه معي عشان نكمل. يبقى التخفيف. طيب، قال: وفي ضمه افتحوا، وفي الكسر حقا، افتح الضم والكسر، يو خليها ايه؟ يا. طب والكسر ايه؟ يغشي، يبقى ايه؟ يغشى. بس دول اللي مين؟ حقا. وفي ضمه افتحوا، وفي الكسر حقا، يبقى حقا دول يقرأان ايه؟ يغشاكم، يغشاكم، ماشي، يغشاكم. طيب، يبقى لغاية هنا خلينا نشوف كده، ده ظهر معنا ثلاث قراءات، ظهر معنا يغشي ويغشي سما خفا، سما اللي هم نافع ابن كثير وابو عمرو، بس هو قال وفي ضمه افتحوا وفي الكسر حقا، يبقى حق دون من اهل سما يقرآن ايه يغشاكم. طب يبقى ابن عامر هيعمل نافع يقرأ ايه يغشيكم، ما خفف انما ما فتحش، يبقى انا الامام نافع يقرأ ايه يغشيكم. طيب وحق يقرآن يغشاكم، طب الباقون يقرؤون ايه يغشيكم، يبقى ظهر فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات، ثلاث ايه قراءات، يغشيكم يغشيكم يغشاكم، يغشيكم يغشيكم يغشاكم. متهيألي الإعراب للنعاس هيترتب على الكلام ده، مش كده ولا ايه؟ لما نقول ايه يغشاكم النعاس هتنفع؟ مش هتنفع، لأنه قاله والنعاس ارفعوا ولا، يبقى الجماعة الاثنين دول اللي يقرأوا ايه يغشاكم الايه النعاس، يغشاكم الايه النعاس، يبقى استقام كده الايه الاعراب ماشي، يغشاكم النعاس. التانيين سواء الامام نافع ولا اللي هم مين الكوفيون وابن عامر يقرأ الإمام نافع يغشيكم النعاس، طب الباقون يغشيكم النعاس، خلاص. يبقى لما نركبها مع بعض كده اللي في قول المولى تبارك وتعالى إذ يغشيكم النعاس، وبعدين هيجينا أمنة، لو هنقف على أمنة إذ يغشيكم النعاس أمنة، إذ يغشيكم النعاس أمنة، إذ يغشاكم النعاس أمنة، خلاص. يبقى دي كده القراءات. التوجيه، قال الإمام ابن خلاويه رحمة الله عليه فالحجة لمن قرأ بالألف والرفع يغشاكم ورفع إيه النعاس، خلاص، أنه جعل الفعل للنعاس فرفعه وأخذه من غشي يغشى، يبقى جعل الفعل للإيه للنعاس، والكاف والميم في موضع نصب، في موضع إيه يغشاكم، في موضع نصب. والحجة لمن ضم الياء، ضم الياء الأولى ونصب النعاس وخفف، هيبقى مين ده نافع، انت مش معانا ولا ايه؟ ما خلصنا حق اللي فيها الرفع. والحجة لمن ضم الياء، ضم الياء ده دول ما بيضموش الياء يغ، ونصب النعاس وخفف يغشيكم، أنه جعل الفعل لله عز وجل وعداه إلى المفعولين وأخذه من أغشى يغشي، هيبقى الإعراب لإيه يغشيكم زيها يغشيكم، هتبقى الإعراب إيه واحد. قال ومن شدد أخذه من غشى يغشي، ثم قال رحمة الله عليه وتخفيفهم في الأولين، أقصد الناظم، وتخفيفهم في الأولين هنا ولكن الله وارفع هاءه شاع كفلا، الأولين تخفيفهم في الأولين، يبقى دلالة لما يقول الأول أو يلفظ بتحرز من شيء تاني، الأولين ولكن، ولكن الله، دول الاثنين إيه في آية واحدة، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، خلاص، أدي تخفيفهم في الإيه في الأولين. طب الأولين تحرز من الأولين وفي في الصورة إيه؟ ولكن اللي هو إيه؟ إذ يريكهم الله في منامك إيه؟ ولكن الله سلم في نفس الآية دي، ولكن الله إيه؟ سلم. والآية الثانية برضو في برضو ولكن، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ولكن الله ألف بينهم. يبقى معنى إيه؟ وتخفيفهم في الأولين أول اثنين ولكن الله، قال وتخفيفهم في الأولين هنا ولكن الله، وارفع هاءه شاع كفلا. الشين لمن والكاف لمن؟ يبقى الإمام ابن عامر والإمام حمزة والإمام الكسائي يقرؤون ونعم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله قتلهم، وإيه والتاني إيه؟ ولكن الله رمى، اللي هي في نفس الإيه؟ في نفس الآية. يبقى الباقون يقرؤون بالإيه؟ بالتخفيف. هو قال تخفيف، قال إيه؟ تخفيف ضد التخفيف التثقيل التشديد. يبقى ولكن، طب وقال إيه؟ وارفع هاءه، هاءه هاء لفظ الجلالة. حيبقى الباقون يعملوا إيه؟ يبقى ضد الرفع الإيه؟ وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل. النهاردة خلينا مراجعة للأصول، خلاص. طيب التوجيه، مش هتحتاج إلى توجيه لسبب، لأن سبقت دي معانا إيه اللي هي ولكن البر، لا ده في قبل منها واحدة، ولكن الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. ولكن الشياطين مش هناك بيقول لك ايه؟ ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرطوا. هم دول، هم دول. ولذلك دي ايه؟ راح الامام ابن الجزري استفاد. ما انا زي ما قلت لكم قبل كده الشاطبي مخترع والامام ابن الجزري مبتكر، مش كده ولا ايه؟ واحد عمل لنا النظاره دي كانت القرص بتاعها قد كده والحجاره تخينه ففضلت تتطور. اللي عمل الاول هو الايه؟ المخترع، واللي بعد كده طور ده الايه؟ ابتكر. الامام في الطيبه ان شاء الله ربنا يكرمنا واياكم كده جابها هناك في الموضع ده لملم كله الامام ابن الجزر. قال ايه؟ ولكن الخف وبعد ارفعه مع اولي الانفال كم فترتع، ولكن الناس شافا والبر من كم اما ننسخ. وجاب جاب اللي هي بتاعه سوره يونس، وجاب اللي بتاع الانفال، وجاب ولكن البر، لملم كله فين؟ في او في عند سوره الايه؟ سوره البقر. الامام الشاطبي بيتعامل مع ناس يعني بياخدوا العلم بالقطاره كده. هو ما انت تبصوا كده حتى زمان في جمع القراءات الناس المتقدمين كانوا بيجمعوا القراءات، يقرا روايه مثلا ايه؟ قالون، ختمه على الشيخ يختم روايه قالون، ويرجع يختم ختمه بروايه ورش، ويرجع يختم ختمه بقراءه نافع، يجمع قالون وايه، ويرجع يختم ختمه بقراءه بروايه البزي، ويرجع يختم ختمه بروايه قنبل، وبعدين يقرا ختمه بقراءه ابن كثير. يا نهار ابيض، ده القراءات السبعه هتاخد كام ختمه كده بسرعه؟ مين يحسبها؟ 21 قراءه ختمه، مش 2 للتلاميذ وواحده يجمع الشيخ، يبقى 7 و7 14، وبعدين يجيب السبعة الأئمة يبقى 21. هو ده الجمع. فضلت العملية تتزنق شوية وحياتنا رتم الحياة بقى سريع. ولذلك الإمام الشاطئ الإمام ابن الجزري في أول ما دخل على الأصول قال وقد جرى من عادات الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهل لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع، وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يأخذه بالحرف. ده بقى ده وصلت المسألة كده يقرأ إيه وهو ماشي كده، يخادعون الله والذين آمنوا والذين آمنوا والذين آمنوا، ها يلا، وما يخادعون، ها وما يخادعون وما يخدعون، ده شغلانة، ده راك بول إيه راح تعمل إيه، ويقول لك عشان أجمع. فإحنا عملنا إيه الآن، بقينا كده زي اللي بيقولوا عليه تزبب قبل أن يتحصرم. عارفينها دي إزاي؟ إحنا عندنا إيه العنب أول ما يطلع كده بيبقى حصرم، بتلاقيها بتاع رفيعة كده لو حطيتها تحت درسك تبقى مرة وحالتها يعلم بها ربنا، أهو ده اسمه الحصرم. بعد كده الحصرم ده ينضج ويبقى إيه عنب ويدنوه، وبعد كده يدخل في مرحلة أنه يبقى إيه الزبيب. لا يقول لك فلان بقى نط بقى إيه زبيب، ده وهو لسه ما بقاش إيه، ده لسه أساسا ما طلعش، تزبب قبل أن إيه قبل أن يتحصرم. احنا دلوقتي بقت عيشتنا ايه اللي ايه اللي الزبيب قبل الايه قبل الحصرم. نعم التوجيه، احنا خدنا التوجيه، نعم قلنا التوجيه، يبقى سبق في سورة البقرة وسبق هنا. قال ثم قال الناظم رحمة الله عليه وموهن بالتخفيف ذاع وفيه لم ينون لحفص كيد بالخفض عولا. نقفل عليها قوسين كاملين في قول المولى تبارك وتعالى ذلكم وأن الله موهن كيدا ذلكم. بقرأ لكم القراءة اللي هي ربما تكون يعني مش مشهورة، ذلكم وأن الله موهن كيدا، موهن كيدا، ماشي، موهن كيدا، موهن كيدا، موهن كيدي. ادي الثلاث قراءات هناخدهم منين؟ سمعتوهم القراءات؟ ذلكم وان الله موهن كيدا، والثانيه ذلكم وان الله موهن كيدا، القراءه الثالثه ذلكم وان الله موهن كيدي، بس كده ظهر. طيب قال وموهن بالتخفيف ذاع، الذل من يقرؤون ايه بالتخفيف؟ الكوفيون وابن عامر. وفيه لم ينون لحفص، في موهن، يبقى خدوا بالكم الاول نمشي واحده واحده، وموهن بالتخفيف ذاع، يبقى الباقون يقرؤون ضد التخفيف الايه التشديد، خلاص يبقى ايه موهن، سيب الاول التنوين موهن، يبقى عندي موهن وموهن، خلاص. وفيه لم ينون لحفص، يبقى حفص لم ينون، لم ينون، يبقى معناها منون للايه للستة ونص بس، يبقى معناها ناخد ايه ناخد، انتبهوا معايا، موهن. اول ما اقولك كده موهن تقول لي مين؟ لا شاطر يا ولد، ذاع عدا عن حفص زي ما هو قال صحبة وابن عامر، موهن من هقوله رد علي، موهن الذال عدا حفص، يعني مين؟ نقول ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي، كم دولة؟ ثلاثة ونص، ثلاثة ونص مع التحفظ في اللفظ، لأن ده مش نص، ده إمام، ده النص اللي احنا بنقول عليه نص حفص اللي قراءته منتشرة في أنحاء المعمورة، منتبهين؟ يبقى دول يقرؤون ايه؟ موهنون. والنص ده اللي هو حفص يقرأ ايه؟ هو الوحيد اللي قال موهنو. طب الباقون هناخدهم يقولوا ايه؟ موهنون بس. يبقى من قول الناظم وموهن بالتخفيف ذاع وفيه لم ينول لحفص. طلعت مننا الثلاث قراءات دي: موهن، موهن، موهن. بس قال كيد بالخفض عول، ما حدش قرأ بالخفض إلا المشار إليه بالعين، والباقون يقرؤون بالإيه؟ بالرفع. ضد الخفض الإيه؟ النصب ولا الرفع؟ طب نجيبها منين؟ ما أنا بقول عشان تردوا علي. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا، أيوة ما تتخدش من هنا، وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلة، مش كده ولا ايه؟ يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ خفض. يبقى ضد الايه؟ النصب. ضد الايه؟ النصب، مش كده ولا ايه؟ ما هرجع لها تاني عشان تنتبه. وآخيت بين النون والياء وفتحهم والكسر ونصب والخفض، بقوا اخوات. يبقى ده مطرح ده وده مكان ده، خلاص. يبقى حفص كده، وضحت القراءات. حفص يقرأ ايه؟ موهن كيدي. صحبة وابن عامر موهن كيدا. سما، سما خلاص كده، سما معنا سما بالكامل اللي هو نافع، وابن كثير وابو عمرو، نافع وابن كثير وابو عمرو يقرؤون ايه؟ موهن، موهن كيدا. وحفص يقرا ايه؟ موهن كيدي. بس تعالوا نشوف التوجيه. قال ابن خالويه رحمه الله عليه: والحجه لمن شدد، شدد يبقى موهن وموهن، اخذه من وهن فهو موهن. والحجة لمن خفف، أخذه من أوهن فهو إيه؟ موهن. وهما لغتان، والتشديد أبلغ وأمدح. ماشي، هو عنده، إنما دي قراءة ثابتة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا عندنا القراءة ما دامت قد ثبتت عن رسول الله لا يردها ضعف لغة ولا ده، وإلا هتبقى عندنا لما نيجي نقول وما أنسانيه، ده على أضعف اللغات. أنسانيه، أنسانيه، فكثير من الإيه؟ من القراءات، القراءة ما دامت قد ثبتت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردها ضعف اللغة ولا يردها فشو لغة ولا كذا ولا كذا. نعم. وقال المهدوي: وقراءة حفص على الإضافة. واضحة ولا إيه؟ موهن كيدي على الإضافة. وقراءة الجماعة على نصب كيد، كيد بموهن، بموهن نصبت بيه؟ بموهن، لأنه اسم الفاعل فهو يعمل عمل الإيه؟ عمل الفعل. ثم قال رحمة الله عليه: وبعد، وإن الفتح عما علا وفيهما العدوى تكسر حقا الضم واعدلا. هنعمل إيه في دية؟ وبعد، وإن الفتح عما علا، نغلق عليها قوسين. وبعد، وإن، بعد الكلمة السابقة دي، بعد موهن اللي هو إيه؟ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، مش كده ولا إيه؟ ولن تغني عنكم ولو كثرت وأنا. أدي إيه؟ وبعد، اللي هي بعد إيه؟ بعد موهن، بعد موهن. هو احترز بدية وبعد، وبعد وإن، اللي هو بعد موهن، بعد موهن. ليه؟ لأن إحنا عندنا إيه؟ نعم، ذلكم فذوقوه، نعم اللي هو ذلكم وأن الله موهن. فهو قال اللي بعد دي، مش اللي هي الايه اللي قال. نعم، وبعد، وإن الفتح عم علا، عم لمن؟ نافع وابن عامر وحفص يقرؤون بفتح الايه؟ بفتح الهمزة اللي هو ايه؟ وأن الله مع المؤمنين، يبقى فيها كم قراءة؟ اثنين. وإن الله مع المؤمنين، وأن الله مع المؤمنين. التوجيه، قال المهدوي: من فتح الهمزة فهو رد على قوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم وأن الله، وبعدين ده هناك بعيدة ارتباط. طيب، ومن كسرها فعلى الاستئناف، وإن الله مع الإيه؟ مع المؤمنين. قال ابن خلوي: والحجة، احنا عندنا المهدوي رد على إيه؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. ابن خلوي قربها لنا شوية. ابن خلوي طبعا، ابن خلوي طبعا زي ما احنا قلنا ده ميت 380 تقريبا، انما المهدوي في 400 تقريبا 44، لا 44 ده الايه؟ ده الداني، 44 الداني، ومكي 37. المهم ده حوالين منهم كده في نفس المنطقه دي، بس مش حاضرني الان. قال ابن خلوي في الحجه، في كتاب الحجه: والحجة لمن فتح أنه رد بالواو على قوله وأن الله موهن، يبقى قرب المسافة لما قرباش، وأن الله موهن، موهن أو أضمر اللام بعد الواو، اللي هو مين ده؟ بيتكلم على من فتح أو أضمر الإيه؟ اللام بعد الواو، يعني إيه؟ شطرة يا بنت، ولأن الله أضمر إيه؟ ده الحجة لمن فتح، والحجة لمن فتح. نعم. وبعد وإن، المهم نعرف دي، يعني برضو أنا أكرر أهم شيء في الدرجة الأولى اللي احنا عايزينه من هذه اللقاءات، اللي هي الإيه؟ حتى ولو نعرف بس إن الكلمة دي فيها قراءات، قراءات قرآنية، عشان ودني كده تتعود إن أنا أسمع، الأذن تعتاد إلى القراءات المتواترة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى المعرفة استوجهات، المهم تعرف إن فيه إيه؟ فيه قراءات. نعم. وفيهما العدوى تكسر حقا الضم واعدلة، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. ما هو قاله وفيهما الاثنين، وفيهما العدوى تكسر، هكسر ايه؟ العو يعتبر ايه؟ العي. وفيهما الاكسر، الاكسر، وفيهما العدوى تكسر حقا. دول مين؟ ابن كثير وابو عمرو يقرآن: اذ انتم بالعدوى الدنيا، بالعدوى الدنيا وهم بالعدوى القصوى. اكسر الضم واعدلها. قال ابن خلويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن ضم أو كسر، قال لها حتة واحدة الشيخ، أنهما لغتان معناهما جانب الوادي، جانب الإيه؟ الوادي. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، جانب الوادي، والدنيا القريبة، خلاص كلام الشيخ، والقصوى الإيه؟ وهما من ذوات الواو، من ذوات الإيه؟ من ذوات الواو، سواء القصوى أو الإيه؟ نعم. وفيهما العدوى تكسر حقا الضم واعدلا، ومن حي يكسر مظهرا إذ صفى هدى، وإذ يتوفى أنثوه له ملا، في قول المولى تبارك وتعالى، هي في نفس الآية: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا ويحيى من حيا عن بينة. قال ومن حي يكسر مظهرا إذ صفى هدى. اكسر الحاء الايه حي يا اظهر، ما هو حيا، مش احنا قلنا قبل كده اي مشدد نفك ويطلع لي باتنين، اي حرف مشدد الحرفين دول اما ان يكونا من قبيل المتماثلين او من قبيل المتجانسين او من قبيل المتقاربين، المهم ان ايه نفك الايه الاثنين، نفك الاثنين هيطلع لي حرفين اللي هنا طلعوا ايه يا ايه حيي حيا ويحيى من حيا ويحيى من حيا. اذ صفى هدى، الالف لمن والصاد لمن والهاء لمن؟ ماله الهاء كده ايه؟ هو عشان ما بيستعملش كتير ولا ايه؟ البزي البزي دهز دهز، الدال لابن كثير للامام والهاء للبزي والايه والزاي لقنبل، ابج دهز حطي كلم نصع فضق رست، ادي سبعه. كل كلمة من دول مكونة من ثلاث ايه حروف، الحرف الاول خده للامام والحرف الثاني للايه للراوي الاول والراوي الثاني، نافع وابن نافع للائمة بقى، نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. طيب نيجي نقول ايه؟ قالون وورش، البزي وقنبل، الدوري والسوسي، هشام وابن ذكوان، شعبة وحفص، خلف وخلاد، ابو الحارث والكسائي. هنا ده فدية دور الكسائي، دور الكسائي هنا ده في السبعة، هناك عند الإمام ابن الجزر العشرة خد الرموز كلها، أبجدهز حطي كلم ناصع فاضق راست خض غش على هذا الناسق، بس خد الايه الأئمة العشرة. طبعا لما نوصل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هنوصل لهم. من حي قال ابن نعم اسمحها معاك معاك قال ابن خالوي فالحجة لمن قرأ بياءين أنه أتى به على الأصل وما أوجبه بناء الفعل حيي حيي خلاص حي حي خلاص. طيب والحجة لمن أدغم أنه استثقل اجتماع يا أين متحركتين فأسكن الأولى وأدغمها في الثانية، بس هي أدغم إيه يبقى من قبيل الإيه المتماثلين، من قبيل المتماثلين. ومن حي يكسر مظهرا إذ صفى هدى وإذ يتوفى النثوه له ملا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا. إذ تتوفى النث ضد التأنيث يبقى يتوفى تتوفى، مش كده ليه هناك احنا خدناه ده مرت مرارا وتكرارا، يتوفاهم الملائكة تتوفاهم الايه الملائكة. وإذ يتوفى النثوه له ملا، اللم لمن والميم لمن؟ الله طب ده دول مين؟ ما هو اللام لام زائد ميم تساوي طيب تساوي كاف اللي هو ابن عامر، طيب كاف تساوي لام زائد ايه ميم. طب هو ما قالش ليه ما جاب لناش دي، خلاص هي ما البيت ما استقامش معاه الا كده، المساله ما جاتش مع الشيخ كده، طب نجيبها منين؟ هتوالي برضو اشار اليه ما ساب لناش حاجه. وربما كان كرر الحرف قبلها لما عارض، الظروف جت كده والأمر ليس مهولا، ما تكبروش الايه ما تكبروش الموضوع، والأمر ليس مهولا. متهيالي دي هيبقى الايه التوجيه فيها أي سبق يعني سبق الكلام أن الفعل مسند إلى جماعة وهي الملائكة، والجماعة مؤنثة في الإيه في اللفظ، والقراءة الأخرى أن تأنيث الجمع يبقى غير إيه غير حقيقي. كل سبقت مرارا. خلينا نمشي شوية. نعم، وإذ يتوفى أنثوه له ملا وبالغيب فيها تحسبن كما فشى عميما وقل في النور فاشيه كحلا. نغلق عليها قوسين. وبالغيب فيها تحسبن كما فشى عميما فيها، أي هنا في سورة الإيه، واحنا في الأعراف، لا إله إلا الله، ده احنا بنقول بيت لقدام، ده انا بفرح كده وعمال ابص للابيات، بصيت لي 710 711 12 13 طلعنا من الايه من الاعراف واحنا داخلين اهو بنقول يا رب نخلص من الانفال، سامحك الله يا بني. وبالغيب فيها ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، ولا يحسبن ولا تحسبن، بس احنا خلي بالكم يحسبن دي فيها من قرأ ايه بكسر السين، ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه، دول اللي بيقرأوا ايه يحسبوا، يبقى هنا هو بيقول ايه وبالغيب فيها تحسبن، اقرأ بالغيب كما فشى عميما. الكاف لمن والفاء لمن والعين دول يقرأوا بالغيب يحسبن ولا يحسبن. عندنا منهم في حد من الجماعة دولة بيقرأ بكسر السين ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه، هناك في سورة البقرة، يبقى ابن عامر يقرأ بفتح السين. كنت بحفظها لطلابي كده اقول لهم كفن يقرؤون حيث ورد في القرآن بفتح السين يحسبن، يبقى دول يقرؤون ايه يحسبن، ويجي لنا شعبة يقرأ ايه تحسبن، ومعاه الايه والباقون هيقرؤون ايه تحسبن. وقل في النور، ده الموضع هنا، وقل في النور فاشيه كحلا، ده في النور خرج مين بسرعة، خرج حفص، لأن كما فشى عميما في النور فاشيه كحالة. طب الفاء والكاف هنا وهنا، العين اللي ما جاش معانا، يبقى خرج حفص في سورة النور، في سورة النور. سبحان الله، القراءة سنة، يعني سمعنا دي هنا قرأ بالإيه يحسبنا، وفي سورة النور في قوله في قوله تعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، مش كده ولا ايه؟ ده اللي في النور. هنا حفص يقرأ لا يحسبن، وهناك يقرأ ايه لا تحسبن، وقل في النور فاشيه كحلا. نعم، متهيألي للتوجيه هيكون برضو بسيط كما فشى. قال المهدوي من قرأ بالياء فيحتمل وجهين، أحدهما أن يكون الفاعل مضمرا، لا والله فيها توجيه، أن يكون اللي هو إيه اللي قرأ بالإيه بالياء، نعم، فشى عميما، وجهين، أحدهما أن يكون الفاعل مضمرا والتقدير، ولا يحسبن النبي الذين كفروا سبقوا. طيب، فالفاعل مضمر، والذين كفروا مفعول أول، وسبقوا مفعول إيه مفعول ثاني. طيب، والوجه الثاني أن يكون فاعل يحسبن الذين كفروا، ويكون أحد مفعولي يحسبن مضمرا التقدير، ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم أنهم سابقوا. طيب، وقال في التاء قراءة الباقي، ومن قرأ بالتاء فالفاعل هو المخاطب وهو مضمر في إيه؟ تحسبن. والذين كفروا مفعول إيه؟ أول، وسبقوا مفعول ثاني. نعم، وبالغيب فيها تحسبن كما فسى عميما، وقل في النور فاسيه كحلا، وإنه مفتح كافيا، واكسروا لشعبة السلم، واكسر في القتال فتبصلا. نقوس على وإنه مفتح كافيا، اللي هي إيه؟ ولا يحسبن الذين كفروا إنهم أنهم، هي دي وإنه مفتح كافيا. يبقى معنا إيه؟ ده هو موجود هنا في يحسبن ابن عامر، هو ابن عامر ده صاحب الكاف، يقرأ بالإيه؟ لا يحسبن أنهم، اللي احنا الآن معنا يا أنهم بن إيه؟ بنتكلم في إيه؟ أنهم إنهم، وإنهم مفتح، يبقى الباقون يقرؤون إيه؟ إنهم، خلاص كافيا. التوجيه، قال الإمام المهدوي: من فتح أن فإنه أضمر اللام، والتقدير ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا لأنهم لا يعجزون، ومن كسرها فعلى الإيه؟ فعلى الاستئناف. ثم قال رحمة الله عليه: واكسروا لشعبة السلم، واكسر في القتال فتبصلا، وإن جنحوا للسلم، هنا في سورة الإيه؟ الأنفال، قال: واكسر في القتال فتبصلا، فلا تهنوا وتدعوا إلى الإيه؟ إلى السلم، إلى السلم، في سورة الإيه؟ في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة القتال. يبقى شعبة في الموضعين، مش كده ولا إيه؟ شعبة جاء لفظ به، وجاء هنا الرمز الصاد، بس إيه؟ المين اللي هو معانا حمزة جاء في سورة الإيه؟ سورة القتال. طيب، التوجيه، التوجيه سبق في سورة البقرة في قول المولى تبارك وتعالى: وفتحك سين السلم أصل رضا دنا، اللي هو: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، في السلم كافة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله على الأزهر، الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر، لو التوصفنا مش حنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مسلمين، يبعد سلام في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين، ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله. وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء، أنا والله بدعي لهم رب السماء، وقولوا أمين إن شاء الله، إن شاء الله.